ولذلك في دقائق الأحوال ما ينبئ إلى كمال الحال. الآن أحدنا عندما يرفع الكتاب ويجعله بين يديه يقربه إلى قلبه فقمين أن يدخل العلم فيه، والذي يطرحه على الأرض يبعده عن قلبه فجدير أن يبعد العلم عنه. هذه حقيقة، العلم إذا أكرمته ارتفع إليك، وإذا وضعته تركك. حتى في هذه الأشياء اللطيفة التي قد لا يستحضرها الإنسان، لكن المؤمن البصير الذي يفتح الله عز وجل بصيرته يجد مثل هذه الحقائق. ولذلك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مسك المقعد. انظروا يا إخوان بقايا الأوائل من أهل العلم والفضل، كيف كتبهم يضعونها في قطعة من القماش ويحفظونها، أو مصاحفهم يضعونها في قطعة من القماش ويحفظونها ويأنسون بها. ونحن كتاب أحدنا إذا أخذه رماه في السيارة إذا انتهى من الدرس، وإذا جاء الدرس أخذه من السيارة. ونريد أن نكون مثلهم؟ لا، لا نكون مثلهم إلا إذا كنا بأحوالهم. لذلك من رام أن يصل إلى الحال الممدوحة شرعا وعرفا فليتشبه بمن مضى، وليحذر من تقليد أقرانه من أهل عصره، فإنهم قد دخلتهم الغوائل واعترتهم الأمور المغيرة المبدلة. لكن من بقي من بقايا الناس فيمن سبق قمين به أن يكون على سبيل نجاة. فانظر إلى هذا في مجرد تعظيم للعلم والكتاب، وانظر إلى حالنا نحن وعفى الله عنا. نعم. 13 سبب إرسال الشهاب. 14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن ولي، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 16 كونه يكذب معها 100 كذبة. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. 19 كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. 22 أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه وتعالى وحده للشفاعة ونفيها عما سواه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والشفاعة عند علماء التوحيد يراد بها الشفاعة عند الله عز وجل. وأحسن ما يقال في بيان حقيقتها الشرعية هي سؤال الشافع الله للمشفوع حصول نفع له، سؤال الشافع الله للمشفوع حصول نفع له. وهذا النفع الملتمس إما أن يكون بجلب خير أو دفع ضر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال